لما بناكل ما بننسى نسمي وبنحكي بسم الله، ناكل بالإيد اليا من هيدي وصية رسول الله. لما بناكل ما بننسى نسمي وبنحكي بسم الله، ناكل بالإيد اليا من هيدي وصية رسول الله. لازم نحكي بسم الله، لازم نحكي بسم الله، ولازم نحكي بسم الله هيدي وصية رسول الله. عن هالسفرة لا ما تقوم حتى تشبع يا مهضوم، عن هالسفرة لا ما تقوم حتى تشبع يا مهضوم، وإن شاء الله هالنعم تدوم وناكل من خيرات الله. لما بناكل ما بننسى نسمي وبنحكي بسم الله، ناكل بالإيد اليا من هيدي وصية رسول الله. لازم نحكي بسم الله، لازم نحكي بسم الله، ولازم نحكي بسم الله هيدي وصية رسول الله. لا تاكل غير اللي قدامك وبايدك طعمي اخوانك، لا تاكل غير اللي قدامك وبايدك طعمي اخوانك، وعالسفرة قلل كلامك شوفوا الشاطر ما احلى. لما بناكل ما بننسى نسمي وبنحكي بسم الله، ناكل بالايد اليا من هيدي وصية رسول الله. لازم نحكي بسم الله، لازم نحكي بسم الله، ولازم نحكي بسم الله هيدي وصية رسول الله. لو تشبع اشكر الله صحتين نقلك والله، لو تشبع اشكر الله صحتين نقلك والله، اغسل اسنانك يلا بالمعجون وبالفرشاة. لما بناكل ما بننسى نسمي وبنحكي بسم الله، ناكل بالايد اليا من هيدي وصية رسول الله. لازم نحكي بسم الله، لازم نحكي بسم الله، أو لازم نحكي بسم الله رسول الله.